y las hilas tulil firda si ahlan wala aqwa ala naril jahil فهب لي تابة وأوفير ذنوبي فإنك غافر ذنبي العظيم. من القدوس سر لا إله ثم دانا فتدلى فهو عمادي يوم الوعدي نبينا طه المختار.